رحاب الصالحين. عايدة عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. يسعدنا في هذه الحلقة أن نعيش مع قصة حياة شاب صالح منذ نشأته، لتكون قدوة وأسوة حسنة لشبابنا ممن يبحثون هنا وهناك عن المثل الأعلى والنموذج الصالح ليقتدوا به ويتبعوه وينهجوا على نهجه ومنواله. وقبل أن نلقي الضوء على تفاصيل حياة هذا الشاب المؤمن، نسارع فنقول إن حلقات البحث والعلم والدراسة في الفقه والسنة وتفسير القرآن الكريم، والتي كان يعقدها هذا الشاب في المسجد النبوي الشريف وهو في سن 25، كان يحضرها الإمامان مالك بن أنس وأبو حنيفة النعمان، وهما من أشهر أئمة الفقه وعلمائه، تقديراً منهما لهذا الشاب وعلمه. والسؤال الآن، من هو هذا الشاب الصالح والعالم والفقيه؟ إنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن. كان ربيعة رضي الله عنه جنيناً في بطن أمه حين استدعي والده ليكون غازياً ومحارباً في سبيل الله. يا زوجتي، لا تحزني هكذا. وكيف لا أحزن يا زوجي وأنت ذاهب إلى خراسان؟ ذاهب إليها غازيا ومجاهدا في سبيل الله، ولا ندري هل تعود أم. الأعمار بيد الله أيتها الزوجة المؤمنة، والجنين الذي في بطني سيكون في رعاية الله وعنايته، وتكاليف الوضع ونفقاته ونفقات البيت حتى تعود. لقد تركت لك في هذا الصندوق 30,000 دينار. ولماذا كل هذا المبلغ الكبير؟ لأنني يا زوجتي لا أدري متى سأعود، ولربما أقع أسيرا في يد العدو فيطول غيابي. كن متفائلا يا زوجي، وبإذن الله ستعود إلينا قريبا. أتمنى ذلك من كل قلبي، لأنعم برؤية المولود ولدا كان أو بنتا. وبالمناسبة، ما هو الاسم الذي تحب يا زوجي أن نطلقه عليه أو عليها؟ إن كان ولدا فسميه كما سبق أن قلت لك وأرانيه الله عز وجل في المنام، ربيعة. نعم، ربيعة. وإن كانت بنتا؟ تركت لك اختيار اسمها. ولما بلغ ربيعة أشده واستوى، قال لأمه: دعيني أحترف حرفة يا أمي، كي أخفف عنك أعباء الإنفاق على دراستي. يا ولدي، لا تشغل بالك بهذا الموضوع، واعلم أن أباك قد ترك لنا قبل سفره إلى خراسان 30,000 دينار، سأنفقها جميعها عليك لتصبح عالما وفقيها ومحدثا أفتخر به أمام الجميع. أتمنى من الله يا أمي أن يجعلني عند حسن ظنك. وما ذلك على الله بعزيز يا بني، فلقد لاحظت عليك خلال السنوات العشر الأولى من حياتك حبك للعلم ونبوغك المبكر. هذه مبالغة يا أماه. بل هي حقيقة شهد بها شيوخك ومعلموك، وأتمنى من الله العلي القدير أن أعيش إلى اليوم الذي أراك فيه، وأنت تعقد حلقات الدرس في المسجد النبوي الشريف، والناس من حولك يستمعون لك بإنصات وانتباه. ما رأيك في هذا الواعظ الجديد الذي أتحفنا بمعلوماته وفقهه وتفسيره لآيات الذكر الحكيم؟ إنني معجب به وبذكائه، ولقد سألت عن اسمه فقالوا لي إنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وسألت عن سنه فقالوا إنه لا يتجاوز 25. العلم ليس بالسن يا أخ الإسلام، فهناك ومضات روحانية وفيوضات ربانية يمنحها الله لمن يشاء من عباده الصالحين، وهذا الشاب منهم. قلت صدقا يا أخي في الإسلام، فلقد ترك هذا الشاب في نفوسنا بعد أن سمعنا منه ما سمعنا أثرا طيبا ووقعا حسنا، مما جعلني أعقد العزم على الاستمرار في متابعة ندواته وحلقات دروسه التي يعقدها في المسجد النبوي الشريف. وأنا معك، والله هو المعين. وذاع صيت هذا الواعظ الشاب في أنحاء المدينة المنورة، فأصبح الناس يهرعون إلى سماع دروسه ومواعظه وحكمه. وسعدت الأم بما وصل إليه ولدها من درجة عالية في العلم والدين والثقافة العريضة وتقدير الجميع له، مما جعلها لا تأسف على ما أنفقته على وحيدها في سبيل تربيته وتعليمه. لقد طالت غيبة أبي يا أمي. نعم، إن سنوات عمرك الآن يا ولدي هي بعدد سنوات غياب أبيك. ويا لها من سنوات طويلة مرت علي دون أن أسمع خبراً واحداً عنه. وما سبب ذلك يا أماه؟ وماذا حدث له يا ترى؟ هل أصابه سوء لا قدر الله؟ لا لا لا يا ولدي، فالمجاهدون في سبيل الله لا يصيبهم السوء، ولكن قد يصادفهم الابتلاء ليصبروا ويؤجروا، فحياتهم خير وآخرتهم خير. وأتمنى أن يعود أبوك إلينا سريعا ليراك وقد صرت شابا فتيا وعالما وفقيها له وزنه بين العلماء. أتمنى ذلك يا أم ربيعة. من يكون الطارق يا أماه؟ لا أدري يا ولدي، وأغلب الظن أنه أحد مريديك أو تلاميذك جاء ليستوضح أمرا في الدين. لا أعتقد ذلك يا أماه. أستأذنك يا أمي لأفتح الباب وأرى من جاءنا الساعة ولأي سبب جاء. من أراه؟ من أنت؟ أخبرني أولا من أنت؟ انتظر انتظر يا ربيعة يا ولدي، ربيع. إن الذي أمامك هو أبوك. أبي؟ أبي أنا؟ نعم نعم يا ولدي، وقد عاد إلينا بعد 27 سنة. ماذا تقولين يا امرأة؟ أقول الصدق يا أبا ربيعة. إذن فهذا الشاب الذي أمامي هو ولدي. نعم نعم يا أبا ربيعة، هو ولدك. ربيعة الذي تركته جنينا في بطنك عند سفري إلى خراسان. نعم، هو بشحمه ولحمه. تعال يا بني، مرحبا بك يا أبي. أبي. وفي اليوم التالي أخذ أبو ربيعة يسأل زوجته ويقول لها: يا أم ربيعة. نعم يا أبا ربيعة. إليك 4000 دينار كنت قد ادخرتها معي، وقبل سفري تركت معك 30,000 دينار، فيكون المجموع إذن. أما 30,000 دينار ليست معي الآن. ها؟ ليست معك الآن؟ كيف؟ غدا سأدلك على المكان الذي خبأتها فيه طوال مدة غيابك. وأين هذا المكان لأذهب إليه الآن في التو والحال؟ المكان قريب منا يا أبا ربيعة. لا يهمني القرب ولا البعد، إنما يهمني 30,000 دينار. إن كان الأمر كذلك فقم قم وتوضأ واذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك ستجد من سيدلك على المكان الذي وضعت فيه 30,000 دينار. وذهب أبو ربيعة إلى المسجد النبوي الشريف فرأى ما أدهشه وأذهله. من أرى؟ ولدي ربيعة، وقد التف الناس من حولي يستمعون إلي وهم منصتون لما يقول. ها؟ عجبا، ومن هذان الشيخان؟ الإمام مالك بن أنس والحسن بن زيد من أشراف المدينة المنورة. وفرحتا. وعاد أبو ربيعة إلى بيته تغمره الفرحة، فقالت له زوجته: ماذا رأيت يا أبا ربيعة؟ رأيت ولدك ربيعة على رأس مجلس علم، والناس من حوله ملتفون، والذي أسعدني أكثر وأكثر أني رأيت الإمام مالكا والحسن بن زيد من بين الحاضرين الذين يستمعون إلى حديث ولدنا ربيعة. إذن فأيهما أحب إليك الآن، 30,000 دينار أم هذا الذي رأيت ولدك فيه من الفقه والعلم والتقوى والورع ومكانته ومنزلته بين الناس وتوقيرهم له؟ إذن فاعلم أني قد أنفقت المال كله عليه. فوالله ما ضيعته يا أم ربيعة. في رحاب الصالحين. كان معنا سيد خاطر، نجاة علي، أحمد خليل، عادل خلف، وفوزية عزت. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي.